بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في عدة الوفاء: تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح 4 أشهر و10 إذا كانت حائلا. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، لا يخلو حال المرأة إما أن تكون حائلا، عرفنا معنى الحائل، المرأة التي ليست بحامل، وإما أن تكون حاملا. فإذا كانت المرأة حائلا لا حمل لها، وتوفى عنها زوجها، فكم عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام، هذه إذا كانت حالا. طبعا لا فرق بين الصغيرة وبين الكبيرة، ولا فرق بين المدخول بها أو غير المدخول بها، بالغا زوجها أو لم يكن بالغا زوجها، حتى لو كان عقد النكاح لا فرق، سواء كان داخلا بها أو لم يكن داخلا بها، سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا، سواء كان صغيرة أو كبيرة، عدتها هكذا. هذا نص شرعي، عدتها هكذا 4 أشهر و10 أيام. متى تنتهي من العدة؟ غروب اليوم العاشر، يعني بعد مضي 4 أشهر و10 أيام إلى غروب اليوم العاشر، تغرب الشمس عن يوم العاشر، خرجت من العدة، هذه عدتها. هذا بالنسبة إلى المرأة الحائل. أما بالنسبة إلى المرأة الحامل، عدة المرأة الحامل أبعد الأجلين. يعني كيف أبعد الأجلين؟ من وضع الحمل ومضي 4 أشهر و10 أيام. يعني ممكن امرأة حامل يتوفى عنها زوجها وهي في شهرها 7، هنا كم عدتها؟ لا، مو بعد الوضع، لما من حين الوفاة تحسب، من حين الوفاة تحسب إلى حين الوضع 2 شهر، فكم يبقى عليها؟ فتكمل 2 شهر باقي حتى يكمل عليها هكذا. لا، في الشهر الأول متى ما وضعت خلاص انتهى. الشهر الأول معناه بعد 9 أشهر، بعد 8 أشهر. المهم أنه ينبع عليها 4 أشهر و10 أيام. تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح 4 أشهر و10، يعني مقصود به 10 أيام، 10 أيام. إذا كانت حائلا، إذا كانت غير حامل، حائلا صغيرة كانت، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن بالغا، في كل هذه الحالات هذا نص ملزم، يعني نص شرعي، أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل، متى تبين؟ متى تخرج من العدة؟ وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، يعني إذا غربت شمس اليوم العاشر بعد مضي 4 أشهر خرجت تعتد، لابد من العدة. لماذا هذا اليوم العاشر؟ لأنه نهاية اليوم، اليوم العاشر نهاية اليوم، يعني الغروب، غروب يوم العاشر هو نهاية اليوم، لأنه نهاية اليوم، يعني يوم العاشر هو نهاية اليوم، بعد الغروب هو نهاية اليوم. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين المقصود به من وضع الحمل ومضي 4 أشهر و10 أيام، ماذا مقصود؟ من الوضع ومضي 14 و10 أيام. فلو وضعت هاي الآن، فلو وضعت قبل استكمال 4 أشهر و10 أيام صبرت إلى انقضائها، معناه تصبر حتى يمضي عليها هذه الفترة. صار في الشهر الثامن، في الشهر الثامن هي حامل، في الشهر الثامن ما تزوجها مثلا، لزمت العدة فتعتد شهر، صار كم؟ 9 أشهر ولدت، هذا مضى عليها شهر، وتكمل الباقي ما تبقى تكمله 23 و10، يعني مشروحة، يعني هي ما بيها اسمه. نعم. فلو وضعت قبل استكمال 4 أشهر و10 أيام صبرت إلى انقضائها، إلى انقضاء هذه المدة، انقضاء 4 أشهر و10 أيام، ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد. تعرف الحداد؟ ها، الحداد في العدة بمعنى أنها تترك لبس الزينة، تحتد يعني الحزن، ها حزنها. تقدر تطلع، ليش ما تقدر تطلع؟ تقدر تطلع، هذا لا خالص، حتى عندك، حتى عندنا، من قالها؟ حتى عندنا، حتى عندنا، نعم، من الأعراف، بس هو هنا الشرعي يبين، نعم، ها؟ الحداد يعني الحزن، لا الأذهان يعني الطيب الرائحة والمكياج وما شابه ذلك هذا، نعم. ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب، يعني لا تلبس احمر واصفر يلمع وابيض طبعا هاي حسب عادات الاقوام، حسب عرف الاقوام، يعني بعض الاقوام، بعض المجتمعات من اعرافها انها تلبس السواد للحزن، ومن عادات بعض الاقوام انه يلبس السواد للفرح. حتى مثل تنظر ليلة الزفاف لابس الطقم أسود، أسود فرح، فحسب العادة، هذا غير مقيد. المهم أنه لا يبدو عليها مظاهر الزينة، هذا هو حسب عاداتهم. ممكن حتى يعني عندكم هناك معظمهم ما يلبسون أسود، صحيح؟ ما يلبسون أسود، ممكن تلبس ثوب نيلي، ممكن أزرق غامق، يعني ممكن تلبس ثوب مثل هذا اللون، يعني ما لا يدل على الزينة طبعا. والأذهان المقصود بهما الزينة والطيب، الزينة والطيب، كل شيء فيه طيب تتركه، يعني حتى الكحل إذا كان فيه طبق، قسم منهم يلبس الأحمر مثلا، شو يعني على عادته هكذا يعني. نعم. ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق ونحوها من الثياب، يعني لا بأس به، المهم لا يدل على الزينة، لا يدل على كذا. لماذا؟ لبعده عن شبهة الزينة من ناحية العادة، بعد يعني أنه لا يلبس للزينة الأزرق وما شابه ذلك، الأسود لا يلبس للزينة عادة. نعم. لو عاش الشيخ في زماننا لرآه للزينة يعني. وتستوي في ذلك، يعني في لزوم الحداد، تستوي في لزوم الحداد الصغيرة والكبيرة والمسلمة، ها؟ يعني الكل متساوي في هذا الحكم، الكل عليه نفس الحكم في مسألة الحداد، كل النساء المتوفى عنها زوجها هذا حكمها. الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية كلهم. وفي الأمة تردد، يعني لزوم الحداد على الأمة تردد، الأمة المتوفى عنها زوجها، ها هل يجب عليها، هل يلزمها الحداد أو لا؟ الأمة التي زوجها مالكها لشخص فمات عنها زوجها، نعم. منشأ التردد من أين؟ نشأ التردد لأنها زوجة، لأنها زوجة، والزوجة يلزمها أن تحتد لنفسي أو ترتي الزينة، هذا منشأ واحد. المنشأ الآخر لا، هناك رواية، هذه الرواية رواية زرارة عن الإمام الباكر عن أبي جعفر عليه السلام، ورد في هذه الرواية أن الحرة تحد، يجب عليها الحداد، أن الحرة تحد والأمة لا تحد، يعني ليس عليها حداد، فالحرة عليها حداد والأمة ليس عليها حداد، هذا هو منشأ التردد. فمن خلال الرواية الأمة لا حداد عليها، أما أنه لماذا عليها الحداد، يقول لأنها زوجة، فينشأ من هنا التردد، هذا منشأ التردد. وفي الأمة تردد أظهره، عرفنا من إن منشأ التردد أظهره لا حداد عليها، هذا استنادا إلى هذه الرواية لا حداد عليها. ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة، يعني لو طلقها طلاقا بائنا ومات، هنا هل يلزمها الحداد؟ لا. لماذا؟ لأنه هي حرمت عليه، لا علاقة له بها. نعم، كانت أو رجعية، ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية. نعم، الرجعية صحيح يلزمها استئناف العدة، يلزمها استئناف العدة، لكنها مطلقة لا يلزمها الحداد. ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات الواطئ، امرأة نكحها زوج أو وطئها زوج عقد عليها بعقد الشبهة، وطئ الشبهة فوطئها شبهة فمات الزوج، هنا هل يجب عليها عدة الوفاة أم أنها تعتد عدة الطلاق؟ لا، هنا اعتدت عدة الطلاق، يعني هذه الشبهة تنحل، انحلت الشبهة وتعتد عدة الطلاق، سواء كانت حائلا أو كانت حاملا تعتد عدة الطلاق. ليش؟ لأن الحكم للوطئ وليس الحكم للعقد. ماذا؟ لأنه صارت بعد انحلال الشبهة غير زوجة، لم تكن زوجة، بعد انحلال الشبهة ورفع الشبهة لم تكن زوجة، ليست زوجة. ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات، يعني مات زوجها، هنا الشبهة ترتفع، ارتفعت الشبهة، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا، وكان الحكم للوطئ، يعني لا ترتيب للعقد، لأنه لا عقد بعد، خلص انتهت، ارتفعت الشبهة. نعم، وكان الحكم للوطئ لا للعقد، إذ ليست زوجتان، لأن هذه المرأة بعد انحلال الشبهة وبعد رفع الشبهة ليست هي زوجة، لأنه ليست زوجة. نعم، العقد باطل. تفريع لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها، يقول إحدى عدى أربع زوجات، أربع زوجات، يقول إحدى زوجاتي أو إحدى أزواجي طالق، ما عين، لم يعين، لم يعين. الآن إما نشترط التعيين وإما لا يشترط التعيين، على القولين يعني، على قولين، ما عين هنا، لم يعين. فإن قلنا التعيين شرط فلا طلاق، لماذا؟ لأنه ما عين، لم يعين. فإذا قلنا أن التعيين، تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق، هذا لم يعين، فلذلك هذا الطلاق باطل. وأما إذا قلنا لا، لا نشترط، لم نشترط التعيين، إذا لم نشترط التعيين كيف؟ مرة نقول يشترط في صحة الطلاق أن يعين الزوجة، ما قرأنا هذا في البداية؟ لابد أن تكون زوجته، لابد أن يرفع هذا. فإذا قلنا يشترط التعيين في المطلقة كأن يقول فلانة، هذا الطلاق لابد، لا هنا إذا لم يعين ما في صحيح، ليش؟ لأنه اشترطنا التعيين، والحال أنه ما عين، ما قال فلانة لأنه لم يعين، فالطلاق باطل هنا، هذا إذا اشترطنا التعيين. أما إذا لم نشترط التعيين، ما اشترطنا تعيين الزوجة في صحة الطلاق، في صحة الطلاق، ومات قبل أن يعين، مات الزوج، قال أحدى أزواجي طالق، ما عين ومات، إذا لم نشترط التعيين في هذا الفرق ماذا يجب؟ يجب على نسائه كلهن عدة الوفاة، يجب على الجميع عدة الوفاة، فهمت؟ هذا الفرق بين المسألتين. نعم، قلنا التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترط، لم نشترط التعيين في صحة الطلاق، ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة من أزواجه، من الزوجات المتعددات، على كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط، تغليبا بمعنى ترجيحا لجانب الاحتياط، من باب الترجيح، نرجح جانب الاحتياط. ففي هذه المسألة خلاف، يعني فرق بين القول بأن التعيين شرط في صحة الطلاق، فإذا قلنا بهذا القول ولم يعين فلا نحكم بصحة الطلاق، ولا يجب عليهن الاعتداد في هذه الحالة، ما في ذلك. أما إذا قلنا لا، لا يشترط في صحة الطلاق التعيين، لا يشترط التعيين، فيجب عليهن الاعتداد بعدة الوفاة. نعم، التعيين تعيين الزوجة المطلقة، يعني تعيين المطلقة، لأنه ما عين، فإن لأنه ما عين، ارجع إلى أول مسألة، ارجع المسألة، لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها، بمعنى ماذا؟ هو ما عين، قال إحدى أزواجي طالق، ما عين هنا، فهنا لا يخلو الحال، إما أن نقول التعيين شرط في صحة الطلاق، أو لم نقل التعيين شرط في صحة الطلاق. فإن قلنا أن التعيين شرط في صحة الطلاق، هذا لم يعين، فالطلاق باطل. تمام، عدة وفاة، نعم، فلا طلاق. وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط، يعني ترجيحا لجانب الاحتياط، سواء على كل الأحوال، كل التقادير دخل بهن، يعني سواء كان قد دخل بهن او لم يدخل بهن. ولو كنا حوامل، اي كل نساء، كل نسوان حامل، كلهن حوامل، شيء ابعد الاجلين، العدة ابعد الاجلين، احسن، حوامل، اعتددنا كلهن، اعتدنا بابعد الاجلين. وكذا نفس الحكم لو طلق احداهن بائنا، لكن شو هنا عينها في نفسه، ما عينها بالخارج، طلقها طلاقا بائنا. يقول فلانة في نفسه، لم يبينها للناس، فلانة زوجتي طالق، هو عينها في نفسه لكنه ما بينها للناس. هنا في مثل هذه الحالة طلقها طلاقا بائنا ومات قبل التعيين، قبل أن يذكر التعيين. هنا شو أيضا نفس الكلام كلهن يعتدن. نعم، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، لأنه فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق البائن، لأنه البائن شو البائن لا يلزمها طلاق الوفاة عدة الوفاة، وإنما ماذا يلزمها؟ يلزمها عدة الطلاق. فهمت؟ هذا الفرق بينهما. وبما أنه عين في نفسه ولم يبينها للناس، لم يعرفها الناس، فيجب على الجميع عدة الوفاة. على كل هذا إن شاء الله. وكذا لو طلق إحداهن بائنا، يعني طلاقا بائنا، وعينها في نفسه ومات قبل التعيين، قبل أن يذكر التعيين للناس، فعلى كل واحدة، كل واحدة من هذه النساء الاعتداد بعدة الوفاة. ولو عين قبل الموت، ها الآن عين المطلقة من زوجاته، من أزواجه، عين المطلقة من بينهن قبل الموت، انصرف إلى المعينة، يعني انصرف الطلاق إلى المرأة التي عين طلاقها أخيرا، يعني ينصرف إلى هذه المرأة، لا تعتد عدة الوفاة وإنما تعتد عدة الطلاق. أما ما تبقى من أزواجه ماذا يجب عليهن؟ يجب عليهن عدة الوفاة، يعتدن عدة الوفاة، لأن تعتد عدة الوفاة فتعتبر زوجته لا تعتبر مطلقته. أما إذا عين، هذا الفرق بين المسألتين لحد الآن ما أعرف الفرق، هذا الفرق. نعم، ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة. هذه المرأة المعينة تعتد عدة الطلاق من حين الطلاق لا من حين الوفاة. نعم، ولو كان رجعيا، لو كان الطلاق طلاقا رجعيا ماذا تعتد؟ تعتد عدة الوفاة، اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة. لماذا؟ لأن العدة رجعية تنقلب إلى عدة وفاة لو مات المطلق في أثناء العدة، لو مات المطلق في أثناء العدة رجعية تنقلب العدة إلى عدة وفاة لا عدة طلاق. نحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي، استؤنفت للوفاة عدة الوفاة. فهمت الآن؟ نعم، ها انصرف إلى المعين. لو عين، لو عين هي قبل الموت، ها الزوج عين زوجته المطلقة، قال هذه زوجة مطلقة، هذه زوجتي مطلقة، ها اي فينصرف اليها، تعتد عدة طلاق. احسن، لا تعتد عدة الوفاة. احسن. والمفقود، الان المفقود عنها زوجها، عدة المفقود عنها زوجها. كثير من النساء تمر بهذه الحالة وتمر بهذه الظروف. هنا زوجته كيف؟ ما هي عدة؟ ما هو عملها أولا؟ أولا هذه المرأة المفقود عنها زوجها، بحيث تنقطع أخباره عنها، لا تعرف أخباره. هنا ما الذي ينبغي أن تفعل؟ هذا لا يخلو حالها، إما أن يكون ولي الزوج موجود، يعني أخوه أبوه موجود، من ينفق عليها موجود. إذا كان هناك شخص ينفق عليها، يعني ولي المفقود ينفق على هذه الزوجة، معنى يجب عليها البقاء إلى آخر العمر. نعم، لأنها كما ورد في الرواية ابتليت فصبرت، فيجب عليها الصبر، تصبر إلى آخر العمر، حتى لو آخر العمر إذا كان موجود وليه وينفق عليها. نعم. هذا في هاتين اما ان يعرف خبره او ينفق عليه عليها وليه. طيب هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا ما تعرف خبره، جهلت تجهل باخباره، ما تعرف، انقطعت الاخبار ولم تعرف، وليس موجودا عندها من ينفق عليها، لا يوجد ولي، هنا لا يخلو، اما ان تصبر واما ان ترفع امرها الى الحاكم. فان صبرت فبها، وان طبعا ورد في الحديث من صبرت على أبا زوجها ترحمت عليها ملائكة السماء. فإن صبرت لا خلص صبر فبها ونعمت، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، الحاكم الشرعي، هنا يشوف الحكم، يؤجلها 4 سنوات، انتظري، يخليها تنتظر 4 سنوات، ثم يبحث الحاكم الشرعي، يجب ها يبحث الحاكم الشرعي عن هذا المفقود في الجهات الأربع، في الأماكن التي يتوقع فيها حضوره، فلا يخلو الحال أيضا، إما أن يعرف خبره وإما أن لا يعرف خبره، يعني إما أن يجده الحاكم الشرعي وإما لا يجده. فإن وجده وعرف خبره يجب عليه الصبر، صبرت. وفي هذه الحالة الحاكم الشرعي ينفق عليها من بيت المال، هو يتولى النفقة عليها. أما إذا لا جهل خبره، ما عرف الحاكم الشرعي خبره، هنا ماذا يفعل؟ الحاكم يأمر هذه المرأة بالاعتذار، يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10. المصيبة البلاء وين؟ البلاء بعد هذه المحنة وبعد الصبر 4 سنوات، وبعد أن تمسك العدة يأمرها الحاكم، جاء زوجها بعد أن تتزوج، وبعد خروجها من العدة تتزوج، يأتي زوجها. هنا هذا هنا المشكلة، ماذا يفعل؟ خرجت من العدة وجاء زوجها، جاء زوجها الأول، هنا ما هو كيف، ماذا تصنع؟ هنا يقول لا سبيل له عليها للزوج أبدا. عدة الوفاة، المرأة لما تعتد عدة الوفاة تدين من زوجها، عدة وفاة تعرم، صار فراقه بأمر الحاكم الشرعي، لكن إذا جاء وهي في أثناء العدة، في أثناء العدة، نعم هو أملك لها، أملك لها حسب تعبير الرواية، أملك لها. ورد في رواية، رواية سماعة، قال سألته، هاي رواية مضمرة ما يذكر الإمام، قال سألته، يعني سماعة من يروي أما عن الباكر وأما عن الصادق، يعني سأل الإمام، سألته عن المفقود، فقال الإمام إن علمت، يعني المرأة، إن علمت أنه في أرض فهي تنتظره، تنتظر له أبدا، إذا تعلم خبره يعني تنتظر حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها، لم يأتها ولم يأتها منه كتاب، يعني ما تعرف الأخبار ولا خبر، فإنها تأتي الإمامة، يعني ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، تأتي الإمامة فيأمرها 4 سنين، يعني تصبر 4 سنين، فيطلب في الأرض، يعني يبحث عنه الإمام في الجهات، فإن لم يجد له أثرا حتى تمضي 4 سنين أمرها أن تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج، معناه هي حق لها بعد العدة تنكح زوجا، تحل للأزواج. فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، يعني لا سبيل له عليها. وإن قدم وهي في عدتها 4 أشهر و10 فهو أملك، فهو أملك برجعتها. هذه رواية سماعة، رواية مضمرة، قال سألته سماعة، يقول سألته، يعني سأل الإمام، نعم، واحد من الآن. والمفقود إن عرف خبره، هذا واحد، أو أنفق على زوجته، أو أنفق على زوجته، على زوجة المفقود، ها، وليه ولي المفقود، ها، فلا خيار لها، يجب عليها أن تصبر حتى لو طال أبدا. شوف أرواه ماذا تقول، أبدا، يعني حتى لو طالت المدة، أبدا العابدين، خلاص ابتليت فعليها الصبر فلتصبر. ولو جهل خبره، الآن ما يعلم الخبر، يعني خلص تصبر تبقى على وضعيته، ها؟ لا خيرة لها، يعني ليس لها أي خيرة، أنها تبقى على حالها زوجة تصبر. فإن جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، لا يوجد ولي ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، نعم خلاص صبرت صبرت فلا بحث. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، إلى الحاكم الشرعي، إلى الإمام، أجلها أجل، يعني يقول لها اصبري انتظري 4 سنين تنتظر. وفحص عنه، الحاكم يبحث عن المفقود، عن زوجها يبحث عنه. لا لا لا، هذا الاحتمال الثاني ماذا مفرع منه، يقول فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها 4 سنين فلا خيار لها. ولو صبرت، ولو جهل، فإن جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت شوف فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها 4 سنين وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، يجب عليها أن تصبر. وعلى الإمام أن ينفق، أشوف هذا إذا لم يوجد فيما إذا لم يوجد من ينفق عليها وترفع أمرها إلى الحاكم، فالحاكم ماذا يؤجلها 4 سنوات وهو الذي ينفق عليها. نعم. وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره، لم يعرف خبر زوجها المفقود، أمرها بالاعتداد، الحاكم يأمرها بالاعتداد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج، تحل بعد ذلك، بعد هذا طيب تزوجت فلو جاء زوجها بحث عنه، يبحث عنه، يعني لا كلام، لا كلام، لا بحث، يعني لا كلام، لا كلام في الموضوع، خلاص انت يعني خلاص. نعم. فلو جاء زوجها، وهنا المصيبة يجي الأفندي بعد كل هاي الفترة يأتي، فلو جاء زوجها، ايه صحيح يعني، فلو جاء زوجها بعد ما مات صدام، بعد ما قتل صدام او مسك صدام ورجع زوجها، شوف، فلو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت، يعني نكحت زوجها، تزوجت يعني في هذه الفترة تزوجت ونكحت، فلا سبيل له عليها. لماذا؟ لأنها أولا اعتدت بأمر الحاكم الشرعي، واعتدت عدة الوفاة، فهي حرمت على زوجها، فزوجها لو خلص إلى الحاكم الشرعي. وإن جاء زوجها وهي في العدة، فزوجها ماذا؟ فهو أملك بها، هذا نص الرواية، فهو أملك، يعني له الحق بأن يرجع، فهو أملك بها. وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان، فيه روايتان، أشهرهما، أشهر روايتين، أنه لا سبيل له عليها. لماذا؟ لأن الشارع المقدس هو الذي حكم بتبينون بعد بانقضاء العدة. نعم. ها؟ خلاص بانت. عدة الوفاة بانت. الحمد لله. إذا كانت دائرة الجواز مرة ثانية تزوج ما بها. بانت يعني نهائيا. خلاص. خلاص. حكمت بالبينونة حرمت عليك.